الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن شروط وجوب صلاة الجمعة. فقال المؤلف حفظه الله تعالى: والصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن. ذكر هنا الشروط يعني إجمالا، ثم شرع في تفصيلها، وذكر حديثين شريفين عن النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منهما يعني هذه الشروط أو بعضها. حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. يبقى هنا إيه؟ استثنى أربعة أصناف أنه لا تجب عليهم الجمعة، اللي هم مين؟ العبد المملوك، معناها اشتراط الحرية، أو امرأة، هذا اللي هو اشتراط الايه؟ الذكورية، أو الصبي اللي هو شرط التكليف، أو مريض. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. في هذا الحديث زاد استثناء الايه؟ المسافر، ان المسافر ايضا لا تجب عليه الجمعة. اظن توقفنا عند هذا الموضع ولا؟ نعم توقفنا. يقول: قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة اذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك. هنا شيخ الإسلام يشرح معنى الاستيطان، فيقول: معنى الاستيطان الذي عد شرطا من شروط الجمعة أن يكون الناس مقيمين في يعني في أبنية يعني دائمة لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا، يعني منطقة يسكن فيها في جميع فصول العام بغض النظر عن مادة البناء. يعني قد تكون قرية أهلها مستوطنون فيها وجميع بيوتها من قماش أو من خشب أو من سعف النخيل أو كذا، لكن طالما كانت بيوتا يعني دائمة يقيمون فيها إقامة دائمة طيلة السنة، فهؤلاء يعتبرون مستوطنين. فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. انتهى كلامه. فإذا غير المستوطنين هم أولئك الأقوام الذين معهم بيوت يعني متنقلة، بيوت متنقلة وليس لهم مكان إقامة يعني دائم طيلة العام، وإنما يتتبعون المطر ويتتبعون الكلأ، فيقيمون في مكان معين لوجود ماء فيه وكلأ مرعا لبهائمهم وماء يشربون منه، فيقيمون في هذا المكان حتى إذا نفد الماء أو جف الماء أو نفد الكلأ أو كذا يحملون بيوتهم معهم وينتقلون إلى مكان آخر ثم مكان ثالث فرابع. فهؤلاء لا يعتبرون مستوطنين في المكان الذي أقاموا فيه، فأمثال هؤلاء ليس عليهم جمعة. قال: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصلي صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام، يعني يوم وقفة عرفة وافق يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام في الحج، فلأنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام لم يعني يصلي الجمعة، وكذلك في طريق السفر وكذا كان تأتي عليهم الجمعة لا يصلون الجمعة، وإنما يصلون يعني ظهرا وعصرا. قال: ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه ويصلي ظهرا. هذا أيضا يعتبر غير مستوطن، الذي خرج إلى البر أقاموا مثلا مخيما في البر أو كذا ومكث فيه يعني وقتا وجاء عليه الجمعة مجموعة يعني في البر، وليس هذا مكان إقامة يعني دائم لهم، وليس حولهم مسجد تقام فيه الجمعة فلا تلزمهم الجمعة، فلا تلزمهم الجمعة. في عرفة يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة، وإنما صلى إن الجمعة بيكون الـ يعني يوم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة كان هناك صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطبة، خطبة عرفة يعني، هذه ليست خطبة جمعة. الحجاج المسافرون لا جمعة عليهم، لا جمعة عليهم. نعم يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا يعني ظهرا وعصرا في عرفة، يعني يستحب الجمع مع القصر، وأما في أيام منى فيستحب القصر بغير جمع. نعم أخونا يقول يعني هل طبعا إذا حضر هو سأتي المسألة القادمة اللي هي المسافر إذا حضر خطبة الجمعة مع الناس في المسجد يصلي معهم جمعة ولا تجب عليه الجمعة، لكن إذا المسافر حضر مع الناس في الجمعة يصلي معهم جمعة وتجزئه في هذه الحالة. نعم. قال: ولا تجب على امرأة. قال ابن المنذر وغيره: أجمعوا أن ألا جمعة على النساء، الجمعة لا تجب على النساء. قال: وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، يعني رغم أن الجمعة لا تجب على النساء إلا أن النساء إذا حضرنا إلى المسجد وصلينا الجمعة مع الناس أجزأت عنهن. وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته، وكذلك المريض، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم، يعني مثل المرأة إذا حضرت الجمعة أجزأتها، كذلك أيضا إيه المسافر والمريض، المسافر والمريض لا يجب عليهما الجمعة، لكن إذا حضر المسافر الجمعة وصلى مع الناس أجزأته، وكذلك المريض إذا تحامل على نفسه وذهب إلى المسجد وشهد الجمعة أجزأته، لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم، يعني هم معهم رخصة للتخفيف عنهم، فإذا يعني أخذوا بالعزيمة وذهبوا إلى المسجد وصلوا مع الناس أجزأتهم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها. إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا يجوز لمن تجب عليه الجمعة أن يسافر بعد زوال الشمس. إذا كنت مقيما في بلدك، يعني المسلم الذكر الحر المكلف المستوطن، إذا يعني زالت الشمس اللي هو وقت إيه أذان الظهر، وقت الزوال، وقت دخول وقت الظهر، إذا زالت الشمس وهو في البلد لم يسافر بعد، خلاص وجب عليه أن يصلي الجمعة أولا قبل السفر. وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه. طيب أما السفر يوم الجمعة قبل الزوال، يعني لو فرضنا مثلا أن الزوال مثلا في هذه الأيام، مثلا الزوال في الواحدة والربع والواحدة والثلث، فإذا دخل عليه هذا الوقت وهو في البلد، وهو مقيم في البلد يعني وليس مسافرا وإنما هو من أهل البلد، ودخل عليه هذا الوقت لا يجوز له أن يسافر، أن ينشئ سفرا في ذلك، يصلي الجمعة أولا ثم يسافر. لكن إذا أراد أن يسافر مثلا في العاشرة ولا الحادية عشرة ولا كذا، ولسه الجمعة وقتها في الواحدة أو بعد الواحدة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يسافر، لكن مع الكراهة، مع الكراهة. وهذه الكراهة إذا كان يعني سفره سيؤدي إلى عدم تمكنه من صلاة الجمعة سيصليها ظهرا لأنه مسافر في هذه الحالة، يكره أنه يسافر يعني قبل الزوال من نفس من صبيحة يوم الجمعة قبل الزوال يكره ذلك. لكن هذه الكراهية قال إذا كان لم يتمكن من صلاة الجمعة في طريق. طيب لو سافر قبل الزوال ولكن هو عامل حسابه يعني أنه مثلا سيسافر بالسيارة، مثلا بدأ السفر مثلا في 8 صباحا ولا 9 صباحا، وفي حسبانه أنه قبل ما تيجي الساعة 1 سيكون في مدينة تقام فيها الجمعة ويصلي الجمعة معهم في تلك المدينة، إذن لا كراهة في السفر قبل الزوال، لا كراهة فيه. أما إذا كان يعني لن يتمكن من الجمعة بسبب السفر فقال يكره له السفر قبل الزوال. لكن الكراهة يعني لا إثم فيها، يعني خاصة مع ظروف الناس اليوم يعني في الأسفار في الطائرات وفي صعوبة مواعيد الحجز وكذا، يعني إن شاء الله له رخصة يعني في السفر قبل الزوال. نعم كده. نعم أخونا يقول يعني إذا كان مجموعة غير مستوطنين يعني في مجموعة في بر أو كذا وحضرتهم الجمعة وكانوا عددا يعني ممن يعني العدد الذي تجزئ به الجمعة، طبعا مسألة العدد الذي أقل عدد تجزئ به الجمعة محل خلاف يعني بين الفقهاء، بعضهم يقول 40، بعضهم يقول 12، بعضهم يقول 3، بعضهم يقول إمام ومأموم. فإذا فرض يعني أن العدد موجود وهم يعني في مكان غير مستوطنين فيه وحضرهم وقت الجمعة، فبعض الفقهاء أجاز لهم أن يصلوا الجمعة في هذا المكان، قال لا حرج أنهم يصلون الجمعة في هذا المكان، لكن معهم رخصة أن يصلوها ظهرا أيضا، يعني معهم رخصة أن يصلوها ظهرا طالما غير مستوطنين في هذا المكان فلهم رخصة في صلاتها ظهرا، وإذا صلوا جمعة أجزأهم ذلك عند يعني جماعة من الفقهاء. طيب قال ويشترط لصحة الجمعة الشروط الآتية، يشترط لصحة الجمعة: 1 دخول الوقت، 1 دخول الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل وقتها ولا بعده، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء. مر بنا في الحديث عن مواقيت الصلاة أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت الجمعة يبدأ من الضحى بعد شروق الشمس بحوالي 1/4 ساعة يبدأ وقت صلاة الجمعة. فيقول المؤلف هنا يعني إذا أخر صلاة الجمعة إلى يعني بعد الزوال حيث صلىها في الوقت الذي تصلى فيه صلاة الظهر عادة في الأيام الأخرى فيكون هذا أحوط، يعني لأن كثيرا من الفقهاء يمنعون صلاة الجمعة قبل الزوال، يعني المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يمنعون الجمعة قبل الزوال، فحتى إذا كان يعني حنبليا ويرى جواز الجمعة قبل الزوال وكذا إذا راعى يعني الخلاف وحتى لا يحرج أحدا وكذا وجعل الجمعة بعد الزوال يكون أحوط يعني وأحسن كما ذكر المؤلف. ولأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في غالب الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بعد الزوال غالبا، فإذا جعل الجمعة بعد الزوال فمن جهة أنه يعني يوافق السنة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الجهة الأخرى أنه من باب يعني الاحتياط. وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، بالنسبة لآخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر اللي هو متى؟ عند مصير ظل كل شيء ايه مثله، اللي هو اخر وقت الظهر اللي هو بداية وقت العصر، فاخر وقت الجمعة هو نفس اخر وقت الظهر، يعني لا يصلح انه يؤخر الجمعة عن هذا الوقت. حتى ذكر الفقهاء يعني انه لو الخطيب مثلا اطال الخطبة لغاية ما دخل وقت العصر وهو لسه في الخطبة ما صلى الجمعة يصليها ظهرا في هذه الحالة، خلاص انه خرج وقت الجمعة فتقضى ظهرا لخروج وقتها في هذه الحالة. بعض الخطباء ربما يعني ربما حصل هذا في يعني حصل هذا في امريكا هنا يعني في بعض البلاد وكذا، خاصة في الشتاء يعني يضيق الوقت بين الصلوات وكذا، فيكون مثلا الوقت قصير وكذا، فحصل ان خطيبا يعني اطال الخطبة حتى دخل وقت العصر وهو لا يزال يخطب، ففي هذه الحالة تقضى ظهرا في هذه الحالة لا تكون جمعة طالما خرج وقته. فمن شرط صحة الجمعة يعني دخول انها تؤدى في الوقت، دخول الوقت انها تؤدى في الوقت. فكما ذكرنا يعني الوقت عند الحنابلة يبدأ من ايه من وقت الضحى يعني، ومعهم في ذلك أدلة مرة ذكرها ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى الجمعة احيانا قبل الزوال عليه الصلاة والسلام، وكذلك خلفاؤه الراشدون كانوا ايضا احيانا يصلون الجمعة قبل الزوال، فلو صلى قبل الزوال فهو جائز، لكن الافضل ان يصليها بعد الزوال. الشرط الثاني لصحة الجمعة ان يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، فلا تصح من اهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم، فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. هنا يقول من شرط صحة الجمعة أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت به العادة. فهنا المؤلف يعني يأخذ بأنه إذا كانوا أهل خيام وبيوت شعر وليسوا مقيمين إقامة دائمة، حتى لو وجد فيهم العدد الكافي لإقامة الجمعة أنه لا يصح منهم الجمعة، يصلونها ظهرا. واحتج بأن الأعراب يعني كانوا حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقيمون في الخيام ويتنقلون حول المدينة وكانوا يصلونها ظهرا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة. قال ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. قال رواه البيهقي وأصله في الصحيح. وإن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتته صلاة الجمعة، فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا. فهنا حكم إيه؟ من دخل والإمام يصلي الجمعة، فيقول إذا أدرك ركعة كاملة بمعنى أنه دخل في الصلاة قبل أن يرفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، يعني إذا دخل في صلاة الجمعة قبل أن يرفع الإمام رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه من ركوع الركعة الثانية اللي هي الأخيرة في صلاة الجمعة، فإذا دخل معه قبل أن يرفع من الركوع في الركعة الثانية أدرك معه الركوع، إذا أدرك معه ركعة يصلي إليها أخرى بعدما يسلم الإمام، يقوم المسبوق ويأتي بركعة واحدة، يأتي بركعة واحدة ويكون بهذا قد أدرك الجمعة. لكن إذا دخل بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فإنه يدخل معه ثم إذا سلم يقوم يأتي بأربع ركعات. هنا لم يدرك ركعة، أدرك إيه؟ أقل من الركعة، جاء والإمام في السجدة الأخيرة أو جاء والإمام جالس في التشهد الأخير أو كذا، يدخل معه ثم إذا سلم بنية الظهر، ثم إذا سلم الإمام يقوم إيه ويأتي بأربع ركعات يعتبرها ظهرا. طيب الشرط الثالث قال ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، أن يخطب قبلها خطبتان. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. قال: ومن شروط صحتهما، هنا الآن إيه؟ الخطبتان من شروط صحة الصلاة، يعني لا تصح صلاة الجمعة بدون خطبتين. لو ناس حضروا للجمعة ولم يخطب أحد خطبتين إذن يصلونها ظهرا، لا تكون جمعة. حتى تصلى جمعة لابد أن تسبق بخطبتين. طيب ما هي شروط صحة الخطبتين؟ يعني حتى تكون الخطبتان صحيحتين يشترط أن تشتمل الخطبتان على ما يلي: حمد الله والشهادتان. حمد الله، أن يحمد الله تعالى، والشهادتان، الحمد يقول الحمد لله أو بأي صيغة كانت، والشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله، قل اتقوا الله، والموعظة، والموعظة يعني أن تشتمل الخطبة على موعظة، والموعظة يعني حث على خير، حث على شيء مما أمر الله به أو نهي عن شيء مما نهى الله تعالى عنه. لا بد أن تشتمل الخطبة على أمر بشيء أمر الله به أو نهي عن شيء نهى الله تعالى عنه، أو حث على شيء يعني أو حث الله عليه، أو وقراءة شيء من القرآن ولو آية. وكذلك يعني جعل من شروط صحة الخطبتين قراءة آية من القرآن على الأقل، لا بد أن تقرأ آية من القرآن على الأقل. نعم. نعم، أخونا يقول يعني بعض العلماء لا يشترط هذه الشروط أو بعضها، ويقول يعني أي موعظة بأي صيغة كانت أجزأته، لكن في الحقيقة جماهير الفقهاء يعني اشترطوا هذه الشروط بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، وكانت عادته الدائمة عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما رأيتموني أصلي، و يعني فعله عليه الصلاة والسلام بيان لما أمرنا الله تعالى به في كتابه الكريم في قوله أقيموا الصلاة كيف نصلي، هذه الخطبتان جزء من الصلاة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في خطبه عليه الصلاة والسلام. يعني الصواب ما عليه يعني جمهور الفقهاء من اشتراط هذه الشروط، وإن كان يعني بعضها قد يدخل في بعض، عند بعض الفقهاء يقول مثلا قراءة الآية والوصية بتقوى الله والموعظة، قالوا مثلا ممكن الموعظة هي الوصية بتقوى الله، يعني يمكن إدماج يعني شرطين في شرط واحد. وبعضهم يقول مثلا إذا قرأ آية فيها الأمر بتقوى الله تعالى فهي تعتبر هي الآية نفسها هي الموعظة وهي تقوى الله وهي الآية. لكن يعني إجمالا لابد من هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. نعم. يعني هو تعالى لما ذهبت يعني ربما يعني الوقت بين زيارتي كان ربما سنة، فلما رجعت مرة ثانية يعني استعمل نفس الأحاديث ونفس الآية القرآنية مرة ثانية، فما رأيكم في هذا يعني؟ يعني السؤال هنا عن أنه يعني عنده خطبة معينة محفوظة ثابتة يكررها كل مرة؟ يعني الخطبة لا تشتمل يعني بالنسبة للترتيب لا يشترط ترتيب معين، يعني المهم لو حمد الله في أثناء الخطبة، في طبعا الأفضل أنه يفتتح الخطبة بحمد الله والشهادتين والصلاة على النبي، لكن لو لم يجعلها في الافتتاح ولكن جعل ذلك في أثناء الخطبة أجزأه يعني. فإذا كان في أجزاء الخطبة يعني اشتملت الخطبة على حمد وثناء على الله، اشتملت على الشهادتين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن يعني أجزأه إن شاء الله. فهو يعني يقرأ بعض القرآن فقط لا يقول لك شيء، يعني يقرأ بعض الآيات ويقرأ بعض الأحاديث وهذا يقرأ، يعني لا يتكلم في الحكم في هذه الآية القرآنية أو في هذه الأحاديث، مجرد يقرأ الأحاديث ويقرأ الآيات. نعم لا يضر يعني إذا اقتصر على قراءة آيات وأحاديث، يعني وهذه الآيات والأحاديث يعني الآيات التي يقرأها أجزأته في مسألة قراءة آية، والأحاديث التي يقرأها يعني هي فيها الموعظة وفيها يعني وفي أثنائها إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وكذا إن شاء الله يرجى أن يجزئه إن شاء الله. هل مشردين الناس يمكن نفس السؤال اللي كان بعض الأخوة سألوا المرة الماضية، يعني الذي يكون مثلا مهجرا من بلده وهو مقيم هنا مثلا في أمريكا أو في أوروبا أو المهم أنه مقيم في مدينة يعني مخيمات اللاجئين. والله هذه المخيمات يعني إذا هي يعني تحولت إلى ما يشبه المدينة، يعني بعض مخيمات اللاجئين يعني تحولت إلى مدن يعني فيها مكان للتعليم وأسواق وفيها يعني أسواق، فتحولت يعني هذه المخيمات إذا تحولت من كونها يعني مخيمات مؤقتة إلى محل إقامة يعني وتوفرت فيها الإقامة أخذوا بأحكام المقيمين في هذه الحالة، فيقيمون الجمعة ويصلون وكذا، إذا طالما يعني تحولت إلى مكان يقيمون فيه يعني بصفة دائمة واستقروا فيه وكذا. أما إذا كان شيء يعني طارئ مثلا سيعودون يعني إلى أماكنهم وكذا بعد قليل ولم يقيموا فيه إقامة يعني دائمة فيعتبرون في مثل الرحل يعني، لكن إذا بعض المخيمات تتحول إلى أماكن إقامة دائمة يعني ويبدأ حتى نوعية البناء ونوعية كذا ويبنون مدارس ويبنون ويكون فيها أسواق وفيها كذا وتتحول يعني المخيم إلى مدينة، ففي هذه الحالة يقيمون الجمعة ويأخذون بأحكام المقيمين. على كل حال يعني أصحاب هذه المخيمات يسألون علماءهم يعني ربما يكون أدرى بظروفهم يعني من ناحية لا اعتدادا نعم اعتبار هذه المخيمات هل هي يعني قرية يعني دائمة أو أنها مثل المستوطنين الذين يعني مثل الرحل غير المستوطنين، فعلماء تلك المخيمات يعني أدرى بظروفهم يعني أو كان هناك اختلاف. نعم لا حول ولا قوة. يعني الظاهر والله أعلم أنه أصبحت الإقامة بالسنوات يعني ليست مسألة إقامة أسبوع أو أسبوعين أو يعني أحيانا مثلا تحصل مخيمات لاجئين مثلا بسبب إعصار أو زلزال أو كذا يعني شيء مؤقت وبعد ذلك يرحلون إلى ينقل يعني أصحاب هذه المخيمات إلى مدن يعني يقيمون فيها، إقامتهم في المخيم هنا تعتبر إقامة يعني مؤقتة لا يقيمون الجمعة، لكن إذا تحولت الإقامة إلى سنوات يعني ككثير من مخيمات اللاجئين خلاص يعني تحولت إلى مدن يعني كاملة، ففي هذه الحالة ينبغي أنها تقام فيها الجمعة يعني والله أعلم. طيب يقول فكان يتكلم عن شروط صحة الخطبتين، قال ومن شروط صحتهما حمد الله والشهادتان والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن ولو آية. قال بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها. فالمؤلف هنا يعني ينتقد ما عليه بعض المعاصرين من خلو خطبهم من هذه الشروط أو من غالب هذه الشروط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه الآلاء النعم يعني وأيامه التي تخوفهم من بأس. أيام الله تعالى يعني قصص إهلاك الله تعالى لأعدائه المكذبين وكذا بما فيه يعني تخويف من عقاب الله تعالى، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمته من عظمة الله وأسماء وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. فيقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم في خطبهم يثنون على الله تعالى ويذكرون أسماء الله وصفاته ويذكرون نعمه على خلقه بما يجعل المسلمين يحبون الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يأمرون المسلمين الحاضرين يأمرونهم بذكر الله وطاعته بما يجعلهم يعني مؤهلين لأن يحبهم الله سبحانه وتعالى. فتكون يعني محصلة الخطبة ينصرف السامعون وقد أحبوا الله سبحانه وتعالى وأحبهم الله عز وجل. قال ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها. قل بعد ابن القيم رحمه الله يقول لما يعني بعد الناس عن عهد النبوة فيقول يعني انقلب الأمر أصبحت الوسائل مقاصد والمقاصد وسائل، يعني المقصد من الخطبة هو يعني تذكير الناس بالله تعالى وحثهم على طاعة الله وتعريفهم بالله عز وجل وكذا، يقول هذه مقاصد الخطبة، فتركوا المقاصد وانشغلوا يعني بالظواهر يعني والرسوم، الرسوم اللي هي الأمور يعني الظاهرية أو الشكلية، وتركوا المضمون، يعني أدوا شكل الخطبة وتركوا مضمونها وفحواها. قال فرصعوا الخطبة بالتسجيع والفقر وعلم البديع. رصعوا الخطبة بالتسجيع، صاروا يعني هذا الأمر في الحقيقة كان موجودا في فترة يعني في أيام ابن القيم رحمه الله والقرون يعني التي قبله وبعده انتشر هذا الأمر اللي هو العناية بتباري الخطباء في إظهار فصاحتهم وبلاغتهم وكذا، فتحول هذا الأمر يعني إلى ميدان يعني لتنافس الخطباء في الإتيان يعني الأسجاع بالعبارات المسجوعة وإن كانت خاوية من المعنى، يعني هذا الذي يقول عنه الرسوم اللي هو الشكل يعني عبارات مسجوعة كذا جميلة بحيث يخرج المصلون يعني ويقولون ما شاء الله عبارات يعني جميلة واستعمل ألفاظ والتلاعب بالألفاظ وكذا، يكون الترصيع بالتسجيع والفقر، خطبة مقسمة إلى فقر وكل فقرة يعني فيها السجع اللي هو توافق يعني أواخر حروف الجمل وكذا، وعلم البديع، البديع اللي هو الجناس وال يعني مثلا يأتون بال من علم البديع، طبعا هذا في البلاغة يعني زي مثلا الاتيان مثلا بكلمة حروفها واحدة وتستعمل بمعنيين مختلفين، يعني زي مثلا العين مثلا بمعنى الجاسوس والعين بمعنى عين الماء والعين بمعنى العين التي تبصر، فيأتي مثلا الكلمة واحدة يكررها ويعني ولها معاني مختلفة وكذا، فتحولت الخطب يعني إلى تلاعب بالألفاظ بحيث يخرج الناس يقولون الخطيب يعني ما أفصحه وما أبلغه وكذا، لكن مضمون الخطبة وفحواه يظل يعني يكرر عبارات دون مضمون وبدون فحو، فركزوا على الشكل أكثر من المضمون، تحسنوا الشكل وتركوا المضمون. قال فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها، وفات المقصود، فيقول يعني نقص حظ القلوب من الخطبة وفات المقصود بها. قال هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في طابع الخطب في عصره. قال وقد زاد الأمر على ما وصف حتى صار الغالب. المؤلف هنا الشيخ الفوزاني يعني حفظه الله يقول قد زاد الأمر على ما وصف حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليل الفائدة. فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي زي موضوع التعبير في المدرسة وكذا، يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة. يعني كأنه إيه، هو عنده مثلا ساعة يريد يشغلها بالكلام أي كلام، يعني يملأ الوقت بالكلام زي في مواضيع التعبير في المدرسة. أنا خاصة المطلوب منه يكتب موضوع تعبير صفحتين، ولا المهم يعبي الصفحتين وظل يعيدنا ويكرر ويتلاعب بالألفاظ، ليس له الكلام ليس له مضمون ولا معنى، بس مجرد يعني يعبئ الأوراق بالكلام. فيقول يعني صار الناس يفعلون هذا، يعني يرتجلوا فيه ما حضره من الكلام. فموضوع الارتجال، موضوع الارتجال يعني الارتجال، مصطلح ارتجال في الحقيقة له استعمالان، يعني ارتجال اللي هو بمعنى انه لا يعد الخطبة، فهذا ارتجال مذموم يعني، وهذا الذي قصده المؤلف هنا، يعني انه يرتجل الخطبة يعني بغير اعداد مسبق. فبعض الخطباء يعني قال يخرج عن المنبر بغير اعداد مسبق، يعني حتى ان بعضهم يعني يقول انه ربما ايه وهو جالس على المنبر ينتظر المؤذن تدي يفكر في موضوع يعني يتكلم اليوم عن ماذا ويتكلم في اي حاجة، فتجده يعني غير المعد للخطبة، فتجده تشتت كثيرا يعني يخرج من موضوع الى موضوع ما فيش اعداد مسبق، فبالتالي يعني يضطر تكرار الكلام بغير فائدة ويخرج من موضوع الى موضوع. فهذا الارتجال المذموم يعني. وورد عن عمر رضي الله عنه انه لما يعني اراد ان يخطب قال فزورت في نفسي مقالة، يعني عمر رضي الله عنه لما خطب قال فزورت في نفسي مقالة، يعني انه ايه يعني جهز في نفسه واعد، يعني فكر اولا فيما يريد ان يقوله للناس. فهذا شيء يعني ينبغي ان الخطيب لا يرتجل، اللي هو بمعنى لا يخطب من غير اعداد مسبق، وانما ايه يرتب يعني افكاره قبل ان يصعد على المنبر. واما النوع الاخر من الارتجال هو ارتجال بمعنى عدم استعمال الورقة، فهذا شيء محمود يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما كانوا يخطبون من ورق يعني، بل يعني يذكر العلماء يعني ان الخطبة من ورق ما كانت تسمى خطبة اصلا، يعني تسمى قراءة او كذا، يعني ما توصف بانها خطبة الا اذا كانت يعني من الحفظ يعني والذاكرة من غير استعمال الورقة. هذا ارتجال محمود اللي هو عدم استعمال ورقة، وان الخطبة تكون من الذاكرة، بل كانوا يعني كما ذكرنا حتى عصر قريب لا يعرفون الخطبة من الورقة ولا يسمونها خطبة الا اذا كانت يعني من الذاكرة. فالارتجال المحمود اللي هو ان تكون الخطبة بغير ورقة، لكن الارتجال المذموم اللي هو ان تكون الخطبة بغير اعداد، يعني ممكن تكون غير ورقة لكن باعداد، يعني هذا المطلوب. نعم. لا طبعا اخونا يسأل يعني اذا يعني الاعداد المطلوب، هل المطلوب انه يعد يعني العبارات والكلمات ولا يعد الافكار؟ المطلوب هو اعداد الافكار، يعني طبعا ليس المطلوب انه يحفظ يعني الكلمات، لان وانما المطلوب انه يحفظ الافكار والعناصر، يعني انه يعد انه سيتكلم مثلا سيقسم هذا الموضوع الى مثلا خمسة عناصر، العنصر الاول سيتكلم فيه عن كذا وسيستشهد فيه مثلا بثلاث آيات، آية كذا وآية كذا. لكن طبعا العبارات التي يستعملها ما يفتح الله عليه يعني من العبارات في وقتها، يعني ليس بالضرورة أن يحفظ عبارات بعينها، ولكن المطلوب أنه هو يستحضر الأفكار، يعني يكون في ذهنه تسلسل معين للأفكار التي سيتناولها في الخطبة بغض النظر عن العبارات. يعني العبارات أي تعبير يعني يوصل هذه الفكرة يجزئه. فيقول يعني المؤلف فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، ويطيل الخطبة تطويلا مملا، حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها، كان في واو زيادة يعني، حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها ولا يتقيد بمواصفاتها الشرعية، فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد فيه مؤدية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. قال: وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع موضوعها، وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهمها غالب الحضور لأنها أرفع من مستواهم. قل بعض الخطباء يدخل في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع الحاضرين، وهذا أحيانا يحصل يعني من كون الخطيب مثلا متخصصا في مجال معين، سواء في علم شرعي أو علم من العلوم الدنيوية، مثلا إذا كان الخطيب مثلا عالما بالحديث مثلا له اطلاع مثلا على تخريج الأحاديث أو كذا، فربما قلب الخطبة مثلا كلما يورد حديثا يستطرد مثلا 5 دقائق ولا كذا في ذكر أسانيده ومن خرجه وكذا، ويحول الدرس إلى بما لا ينفع الناس ولا هم يعني بحاجة إليه أو كذا، أو مثلا في العلوم الدنيوية كذلك يعني، قد يكون الخطيب مثلا طبيبا أو متخصصا في الفلك ولا في الاقتصاد ولا في كذا، في يجعل الخطبة إذا تطرق مثلا الموضوع من اختصاصه وكذا يسهب يعني في الشرح كأنه يشرح لمتخصصين يعني في هذا المجال، بما يعني لا يناسب يعني مستوى الحاضرين ولا هم بحاجة إليه ولا يستفيدون منه. كذلك مما يدخل في هذا ما ذكر هنا، قال: فيدخلون فيها المواضيع الصحفية الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون. قل كذلك أيضا يعني ينبه هنا على عيب من عيوب الخطبة، أن بعض الخطباء يعني يجعل الخطبة كأنها نشرة أخبار، يعني الأخبار التي يعني حصلت خلال الأسبوع أو كذا يقص عليهم، يقول يعني حصل كذا وحصل كذا، ويسرد عليهم نشرة الأخبار التي سمعها الناس في الإذاعات وقرأوها في الصحف، لا يستفيدون من إعادة سردها عليهم في الخطبة، إلا إذا كان يعني الغرض مثلا سرد خبر معين يعني لاستخلاص العبر والعظات منه، هنا تكون الخطبة يعني نافعة. إذا خبر من الأخبار التي وقعت مثلا خلال الأسبوع، فيقول هذا الأسبوع يعني حصل كذا وكذا بإيجاز، ثم يحاول يعني أن يربط هذا الموضوع يعني بالشرع ويذكر يعني بعض العبر والعظات التي تستخلص من هذا الخبر، هذا شيء طيب. لكن مجرد يعني سرد الأخبار وحصل كذا وفلان قال وفلان رد وفلان عمل، بدون يعني ربطها بالشرع واستخلاص العبر والعظات منها، فهذا مما لا يفيد الناس ولا ينفعهم. قال: فيا أيها الخطباء عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسنة التي تتناسب مع المقام، ضمنوها الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة. قل: عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي، إن مسألة الآراء السياسية وكذا يعني مما تفرق الناس ومما تختلف فيها الآراء لا ينتفع الحاضرون. هذا الخطيب صعد على المنبر ليقول للناس رأيه في مثلا موضوع سياسي أو كذا، الناس ليسوا بحاجة إلى رأيه وليس بالضرورة أن يوافقوه أو يخالفوه، وإنما المهم أن يربطهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويوصيهم بتقوى الله ويعظهم موعظة حسنة. عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصر، أكثروا فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر. قال: إنه ليس المقصود وجود خطبتين، ليس المقصود وجود خطبتين فقط، بل المقصود أثرهما في المجتمع. يعني يقول لا تهتموا بالشكل يعني دون المضمون، ليس المقصود وجود خطبتين يعني شكلا وهما خاليتان من مضمونهما، ولكن المهم أثر هاتين الخطبتين في المجتمع. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع. الشيخ ابن تيمية رحمه الله ينبه يعني إلى خطأ يقع فيه بعض الخطباء، يقول بعض الخطباء يجعل الخطبة في ذم الدنيا وذكر الموت، يقول للناس الموت آت. يعني بعض الخطب يعني خاصة في عصر شيخ الإسلام وما حوله يعني من العصر، تجد بعض الخطب يعني عبارة عن ذكر الموت، يعني يقول للناس أيها الناس أنتم ستموتون، والموت يعني آت لا يفلت منه كبير ولا صغير ولا أمير ولا حقير ولا كذا، ويظل يتلاعب بالألفاظ ويظهر براعته وبلاغته في تقرير أن الناس ستموت. طيب ماذا استفادت الناس؟ يعني يخطب الآن ربع ساعة كلهم ستموتون والموت آت، فالناس عارفين الموت آت. هذا يقول يعني حتى منكروا الشرائع الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يعلمون أنهم سيموتون. وكذلك ذم الدنيا، يقول ان هذه الدنيا مش عارف، بعض الخطباء يعني يقول لك الدنيا مش عارف غدارة، والدنيا كذا، والدنيا لا امان لها، والدنيا حقيرة، والدنيا كذا، ويذم الدنيا. فيقول هذا ايضا حتى منكروا الشرائع وحتى الملاحدة وكذا تجدهم ايضا يعني تعرضوا في الدنيا لمحن وابتلاءات فيذمون الدنيا ايضا. يعني يقول هذا ما افاد الناس ايمانا ولا حرك قلوبهم، يعني خلاص قال لهم ان الدنيا يعني لا أمان لها، والدنيا كذا، والدنيا يعني والموت آت وكذا. فيقول يعني هذا لا يفيد الناس شيئا. كثير مثلا حتى يقول يعني منكر الشرائع حتى من الملاحدة والكفرة وكذا، بعضهم لا يائس مثلا من دنيا، وبعضهم ربما ينتحر يعني من كرهه للدنيا وكذا، فما استفاد الناس شيئا عندما يقولون الدنيا يعني مذمومة والموت آتي. فيقول إلى يعني تقرير هذا الأمر لا يحصل منه يعني وعظ وتذكير إذا اقتصر على هذا، بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية والدعوة إلى الله. يعني يقول ممكن يعني ذكر ذم الدنيا بس مقرونا، يعني يقول الدنيا مثلا كذا، ثم يقرن هذا بالحث على العمل للآخرة. مجرد ذم الدنيا فقط بدون الأمر بالعمل للآخرة لا يفيد الناس شيئا. يعني إذا ذم الدنيا، طيب طالما لم تأمره بالعمل للآخرة والاستعداد لما بعد الموت، وذكر الموت ليس فقط لمجرد تقرير الموت، إذا كان فقط لمجرد إعلام الناس أنهم سيموتون فهذا لا يفيدهم شيئا، لكن إذا ذكر الموت ثم تقول لهم أعدوا لهذا اليوم واستعدوا لما بعد الموت واعملوا للقاء الله، هنا يفيد ويؤثر. فذم الدنيا إذا كان مقرونا بالسعي للعمل للآخرة وكذا يكون محمودا، وكذلك ذكر الموت إذا كان مقرونا يعني بالأمر بالعمل لما بعد الموت والاستعداد لما بعد الموت والاستعداد للقاء الله هنا يكون محمودا. فقال المطلوب يعني هو الحث على الطاعة والزجر عن المعصية والدعوة إلى الله والتذكير بآلاء الله، هذا المطلوب. لكن مجرد ذم الدنيا وذكر الموت هذا يعني لا يحصل منه المقصود. قال: ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني الخطبة أيضا إذا كانت مختصرة زيادة عن اللازم يفوت بها المقصود، لا تحصل الخطبة بهذا. يعني يقول قد يأتي بخطبة ممكن استوفت الشروط لكن مختصرة اختصارا يعني لا يحصل به الوعظ ولا يحصل به التذكير. يعني ممكن شخص مثلا يقول الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله على محمد، اتقوا الله، والعصر مثلا كذا، وخلاص كذا أتى بالشروط. بس ما يعني فيقول اختصار، يعني صحيح أتى بالشروط لكن اختصر اختصارا يعني فوت المقصود. المطلوب يعني في الخطبة يعني ان يكون فيها شيء من الوعظ يعني يحرك القلوب ويؤثر في النفوس. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهنا ينقل يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أنه كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، كأنه يحذر يعني من عدو أو يحذر من خطر عظيم عليه الصلاة والسلام. قال وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله، هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، بعد ذلك يقول وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامه، مما يسن في خطبتي الجمعة أن تكون على منبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله واتخاذه سنة مجمع عليها، يحكي الإجماع على سنية اتخاذ المنبر. قال ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، بقول جابر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وله شواهد. فمن السنة أن الخطيب بعد أن يصعد على المنبر أن يسلم على المأمومين، يقول السلام عليكم ورحمة الله. قال ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، من سنن الخطبة أيضا أن الخطيب بعد أن يصعد على المنبر يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. قال ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. فإذا الجلوس بين الخطبتين قال هذا من السنن، فإذا فصل بين الخطبتين بغير جلوس أجزأه، لكن يكون ترك سنة من السنن. يعني لو أنه خطب خطبتين أنهى الخطبة الأولى ثم شرع في الخطبة الثانية بدون أن يجلس أجزأ ذلك وصحت الخطبة، ولكن يكون ترك سنة. فمن السنة أن يجلس يعني جلسة يسيرة بين الخطبتين. نعم. كيف نعرف الخطبة الثانية؟ لو لم يجلس كيف نعرف الخطبة الثانية؟ من خلال سياق الحديث، يعني يختم الأولى يقول أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أو نحو من العبارات، ويسكت برها ثم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ويفتتح الإيه. فقد يخطب خطبتين بغير جلوس فيكون ذلك مجزئا ولكنه إيه ترك سنة من السنة. قال ومن سننهما أن يخطب قائما لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى وتركوك قائما وعمل المسلمين عليه. فمن السنن أن يخطب الخطيب قائما، معناه أن الخطيب لو خطب جالسا أجزأ ذلك وصحة الخطبة، ولكن يكون ترك سنة من السنن إلا إذا كان لعذر. يعني ورد أن معاوية رضي الله عنه خطب جالسا لعذر، يعني فالخطيب إذا كان معذورا وخطب يعني جالسا شق عليه القيام لمرض ونحوه فخطب جالسا صحت الخطبة، لكن السنة أن يخطب الخطيب قائما لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ولقوله تعالى وتركوك قائما، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني تخطب على المنبر. فالآية فيها إشارة إلى أن الخطيب يخطب قائما. قال ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه، يسن أن الخطيب يعتمد على عصا ونحو العصا، ونحو العصا يعني سور المنبر إذا كان المنبر له سور أو له يعني شيء يعتمد عليه فيمكن أن يغني هذا عن العصا. قال ويسن أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوههم. ويسن الخطيب يكون وجهه في مواجهة المصلين، لا يجعل وجهه في اتجاه، يعني لا يوضع المنبر مثلا بحيث يكون موجها إلى فئة من المصلين دون فئة أو كذا، وإنما يكون المنبر موضوعا بحيث يستقبل الخطيب بوجهه يعني عموما المصلين. ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم، ولا يقصر تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. فقد روى الإمام مسلم عن عمار رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام مئنة من فقهه أي علامة على فقهه. ومسألة يعني الطول والقصر يعني هو أمر يعني نسبي وكذا، فكما ذكر يعني يكون تقصيرا معتدلا بحيث يحصل المقصود ويتمكن يعني من إيصال الوعظ والتذكير للناس، وفي نفس الوقت بما لا يؤدي إلى الملل والنفور. قال ويسن أن يرفع صوته بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. وكل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم. الدعاء لولاة الأمر يقول كان معروفا عند المسلمين، وورد هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يخطب في البصرة ويدعو لعمر بن الخطاب في أيام خلافة عمر، فعمر هو الأمير وولي الأمر، وكان أبو موسى يخطب ويدعو لعمر رضي الله عنه في خطبته. قال نعم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يخطب في البصرة في الجمعة ويدعو لعمر رضي الله عنه، كان يدعو لعمر في الخطبة، يعني عمر هو أمير المؤمنين، فكان فيقول يعني الدعاء لولاة الأمور في الخطبة كان معروفا عند المسلمين وعليه عملهم، لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة. قال الإمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، ولأن في صلاحه صلاح المسلمين. طبعا هو يتكلم عن بلد يعني إسلامي فيه حاكم مسلم أو كذا، يدعى له بالصلاح. طبعا هنا في هذه البلاد يعني في أمريكا الله المستعان، هو يتكلم يعني عن البلاد الإسلامية وكذا التي فيها حاكم مسلم. نعم الله المستعان الله المستعان. لا لا الله المستعان. نعم احيانا لو لم الله المستعان. طيب قال وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله. قال ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل. إذا فرغ من الخطبتين يسن أن تقام الصلاة مباشرة وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل. وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين، وأحيانا بسبح والغاشية، ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين لأن ذلك خلاف السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الجمعة أحيانا يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية يقرأ سورة المنافقين، وأحيانا يقرأ في الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية. فيسن أن يقرأ بهذه السور في صلاة الجمعة. قال والحكمة في الجهر بالقراءة، لكن طبعا إذا قرأ مهما قرأ به في الصلاة أجزأه، يعني فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن يعني إذا يعني قرأ هذه السور فإنه من السنة. قال والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود. الجهر في الصلاة بالقراءة في صلاة الجمعة يعني لأنها فرصة يجتمع فيها المسلمون ويستمعون فيها إلى الوعظ، فقراءة القرآن يعني واستماعهم إليه فيه وعظ وتزكية. طيب بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن أحكام العيدين، أحكام صلاة العيدين. طيب في سؤال في الجمعة؟ هنا يسأل عن مسألة إقامة جمعتين في مسجد واحد، يعني وهذه في الحقيقة من المسائل يعني التي حدثت هنا في أمريكا لعذر قلة المساجد وكثرة المسلمين وعدم اتساع المكان أو كذا، فهي من المسائل يعني الحادثة. طبعا في الحقيقة يعني الفقهاء يعني قديما كانوا يتكلمون عن إقامة جمعتين في بلد واحد، يعني حتى كثير من الفقهاء يمنعون جمعتين في بلد وكذا، والذين أجازوا الجمعتين في البلد يعني قالوا لاتساع البلاد، يعني قالوا صحيح أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت جمعة واحدة في المدينة، مع أن المدينة كان فيها مساجد كثيرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد بني سلمة ومسجد بني عمرو بن عوف ومسجد قباء، بس ما كانت الجمعة تقام إلا في المسجد النبوي، وأهل المساجد الأخرى يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المتقدمون يعني من السلف وكذا يعني منعوا إقامة جمعتين في بلد، ثم بعد ذلك لما اتسعت البلاد قالوا أن البلد الواسع يعني يعتبر كل ناحية منها كأنها بلد مستقل، فلا منع من إقامة يعني أكثر من جمعة في البلد الواحد لاتساع الأطراف أو كذا. لكن مسألة يعني ما صار الأمر يعني إلى احتياج إلى جمعتين في مسجد واحد، فهذا في الحقيقة من المسائل الحادثة، يعني الفقهاء السابقون طبعا يمنعون من هذا، يعني إذا كان مسألة جمعتين حتى في مسجدين مختلفين في حي واحد تكون ممنوعة، فما بالك في مسجد واحد. لكن يعني ظروف الناس في هذه البلاد وكذا جعل بعض العلماء يرخص يعني في هذا، يقول المساجد يعني قليلة في البلد وظروف عمل الناس، ويوم الجمعة عند الناس يعني يكون يوم عمل وليس يوم عطلة، واحتياج الناس إلى أكثر من جمعة، يعني من الفقهاء من اجتهد يعني ورخص في هذا يعني للعذر والضرورة وكذا إن شاء الله. لكن طبعا لا يعني ينبغي أن يكون هذا يعني وضعا مؤقتا، يعني إلى حين أن يسعى المسلمون في توسيع المساجد حتى يستغنوا عن هذا الأمر، يعني اللي رخص في هذا يعني يكون كوضع يعني مؤقت ورخصة يعني عارضة إلى حين أن يعني يبحث المسلمون عن توسعة المساجد وجعل أكثر من مسجد يعني في أماكن مثلا، أو بناء مسجد آخر يعني قريبا للناس بحيث يخفف الضغط على المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. يعني نعم وهل المدينة الأخرى التي سيذهب إليها سيدرك فيها الجمعة؟ لا نظرت. that's a big issue. But you know, let's say he gets a call that he has to go. This is due to the religious, not for the worldly things, but for the religious. You know, something. Let's say, for example, a mosque project or some sort of a project that needs to be done, or something has happened, but only under religious context, nothing else. What does one have to do? Do you have to wait and go after the good operators, or can you go anytime you want? No. هنا يقول يعني انه مسافر يوم الجمعة في الصباح لأنشطة يعني دينية وبعض الأعمال الخيرية في بلد أخرى أو كذا، فعلى كل حال يعني قلنا انه إذا سافر قبل الزوال فهو جائز، لكن مع الكراهة، يعني هو جائز مع الكراهة، فهنا يوازن بين المصالح. يعني إذا كان حضوره يعني ضروريا لإقامة تلك الأنشطة يعني وتتعطل بغيابه وكذا، فهنا يعني يمكن أن تكون هذه المصلحة يعني أكبر ويذهب إن شاء الله. لكن إذا كان يعني حضوره غير ضروري وكذا، فبقاؤه لصلاة الجمعة أحسن يعني إن شاء الله. لكن على كل حال إذا ذهب لا إثم عليه، طالما سافر من البلد قبل الجمعة ليس عليه إثم ولا شيء. هي بس مسألة موازنة يعني بين أيهما يعني أعظم أجرا، هل إذا شهد الجمعة أحسن ولا يشارك في ذلك النشاط. إذا كان وجوده يعني ضروريا وتعطل ذلك النشاط الخيري إذا غاب أو كذا، ممكن يكون حضوره أحسن. وأما إذا كان يعني حضوره شيء ثانوي وكذا، فشهود الجمعة هذا عمل أفضل من المشاركة مثلا في محاضرة هناك ولا في شيء. نعم. Should he go ahead, you know, after the thing is done, or the khutbah is done, or the salah, does he do a proper prayer? Or should he just follow whatever is going on? أخونا يسأل يعني عن خطيب يعني لم يأتي بهذه الشروط، يعني ما أتى بشيء منها بالمرة يعني، أو مثلا أخلى بواحد منها ولا والله إذا أخلى يعني بهذه الشروط بالمرة يعني الخطبة كلها مثلا، للأسف الشديد يعني يحصل هذا أحيانا، بعض الخطباء يعني مغرم بالسياسة وبكذا، تجد الخطبة من أولها لأخرها مشات مثلا أيام الانتخابات ولا بوش ولا أوباما، ويخطب الخطبة كلها عن بوش عمل وأوباما قال وفلان عمل، ولا فيها ذكر الله ولا قرآن ولا الصلاة على النبي. لو فرض يعني أن الخطبة خلت من هذا، في الحقيقة يعني يعيدها ظهرا يعني يقضيها ظهرا يعني احتياطا يعني، نعم، وإبراء من ذمته يعني يقضيها ظهرا، اللي حضر خطبة بهذا الشكل يعني خلت. نعم. تفضل. طبعا ينصحوا يعني يعني الدين النصيحة يعني، نعم، إذا استطاع أن ينصحه في الخطبة ممكن يقترب منه يعني وينصحه، مثلا يقول له يعني أذكر آية من القرآن وعزم الناس بشيء أو كذا، إذا استطاع أن ينصحه في أثناء الخطبة. الكلام بين المأموم والخطيب لا حرج فيه يعني، يذكره ربما. وإذا لم يتمكن من ذلك في أثناء الخطبة ينصحه بعد الصلاة يعني إن شاء الله، حتى يعني يصحح خطبه التالية يعني إن شاء الله. طيب، الباب الذي بعده باب في أحكام صلاة العيدين. قال: صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية فأبطلها الإسلام. أعيادا زمانية يعني مناسبات تدور مع دوران السنة أو الشهر أو الأسبوع يحتفلون فيها، وأعيادا مكانية يعني أماكن يعتادونها بالزيارة يعني للاحتفال عندها وكذا. فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. يعني عيد الفطر مرتبط بعبادة الصيام، وعيد الأضحى مرتبط بعبادة الحج. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، كان أهل المدينة لهم عيدان من أعياد الجاهلية يحتفلون فيهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. والإبدال معناها إيه؟ يعني ترك الـ يعني ترك الأول والأخذ إيه بالثاني، يعني لا يجمع بين البدل والمبدل منه. فلفظ الإبدال في الحديث معناه الترك، ولذلك ترك هذان اليومان حتى ما عاد يصل إلينا يعني أي شيء عن تفاصيل هذين العيدين الجاهليين. يعني أهل المدينة كانوا يحتفلون بعيدين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أي يوم وما طقوس تلك الاحتفالات وماذا كانوا يفعلون ما نقل شيء دليل على خلاص أن هذين العيدين اندرس تماما وهجر ذكرهما تماما. فلو كان يعني يجوز الاحتفال بشيء من الأعياد الجاهلية على الأقل لظل النساء والأطفال وكذا يفعلون هذا ولا نقل ذكر عنهما. فلما يعني ترك ذكرهما بالمرة دل هذا على أنه لا يجوز إحداث أي عيد سوى، يعني لا يحتفل المسلمون بعيد سوى عيدي الأضحى والفطر. فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداع في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام بل هو من فعل الجاهلية. يعني يقول ليس في الإسلام احتفال بالمولد النبوي الشريف ولا احتفال بمولد سيدي فلان أو سيدي فلان كما يفعل يعني أهل البدع، ولا احتفال بالإسراء والمعراج ولا احتفال بكذا، سواء سمي عيدا أو سمي ذكرى أو سمي، فكل هذا من البدع. يعني لو كان خيرا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يحتفلون إلا بالعيدين. قال بل هو من فعل الجاهل، وكذا عيد الأم وعيد الشجرة وعيد العمال وعيد المشارك نص السنة أعيادا، فكل هذا يعني من بل هو من فعل الجاهل وعيد الاستقلال وعيد المشارك. قال بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، آمين. قال وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعتهم بالصيام والحج. هنا يذكر يعني سبب تسمية العيد عيدا، لماذا سمي عيدا؟ قال لأنه يعود ويتكرر، هذا رقم واحد. اثنين، لأنه يعود بالفرح والسرور. ثلاثة، لأن الله تعالى يعود فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى فصلي لربك وانحر، هذا إيه في صلاة عيد الأضحى، فصلي لربك وانحر، يعني صلي صلاة العيد ثم إيه انحر الهدي بعد صلاة العيد. وقوله تعالى قد أفلح من تزكى، أي زكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه، أي كبر تكبيرات العيد، فصلى، يعني فصلى صلاة عيد الإيه الفطر كما ورد في تفسير الآية الكريمة، يعني في أحد تفسيراتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام وليخرجن كفلات، يعني غير متطيبات، ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة العيد بإحضار النساء يعني لشهود صلاة العيد، ولكن ليخرجن تفيلات يعني غير متطيبات، ويعتزلن الرجال، ويجلس النساء في مكان يعني غير مكان الرجال، ويعتزل الحيض المصلى، نساء الحيض يحضرني يعني ويشهدنا صلاة العيد لكن لا يصلين، يعتزلنا المصلى يعني اعتزلنا مكان الصلاة، فلا يقطعنا صفوف المصليات ويكن في جانب ولكن يشهدنا الصلاة. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء، يقول حتى البنات الأبكار وحتى الحيض وحتى كذا يشهدن الصلاة ويكبرن بتكبير الرجال، يعني يسمعن تكبير الرجال ويكبر، ويدعون بدعاء يعني يشهدن الدعاء ويؤمن على دعاء الإمام، يرجون بركة ذلك اليوم. فشهود الصلاة يعني تشملهن البركة التي، والبركة هي الخير الكثير يعني، والفضل والأجر الذي يشمل المصلين يشمل من يحضرن من النساء. قال: والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة. صلاة العيد يعني عبادة ظاهرة وفيها شعار للإسلام وإظهار يعني لعزة الإسلام والمسلمين. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أول صلاة عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة، هذه أول صلاة عيد يعني صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت صلاة العيد. واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. يعني الحاكم المسلم يقاتل أهل قرية يعني امتنعوا من صلاة العيد يعني بالقوة، ممتنعون يعني بالقوة أهل قرية وامتنعوا من إقامة العيد، يجبرهم عليها، ولو لم يستطع إجبارهم إلا بقتالهم يعني فعل. هذا طبعا في يعني في البلد الإسلامي والحاكم المسلم وكذا، إذا لم يستطع يعني إجبارهم على إقامة العيد إلا بقتال قاتلهم، يعني كما يقاتل مانع الزكاة وكما يقاتل فيقاتل مانع صلاة العيد يعني. قال: وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل مكانا يعني في الصحراء مصلا للعيد، يعني كان مكانا معروفا يعني يصلي فيه العيد دائما عليه الصلاة والسلام، يخرج إليه خارج البلد ويصلي في المصلى. ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره بخلاف الجمعة. لا يعني يقول أن الخروج يعني يجتمع أهل البلد في الصحراء القريبة من البلد، فيقول ان هذا الامر يعني لا يشق لانه لا يتكرر مرتين في العام، يعني ليس فيه حرج. يقول يعني لماذا الجمعة لا يخرجون؟ فان الجمعة تتكرر كل اسبوع ويشق هذا على الناس، لكن العيد لا يتكرر، ف يعني صلاتها في الصحراء ادعى لاجتماع العدد الاكبر وحضور النساء والاطفال وكذا واهل البوادي وكذا، يعني صلاة العيد يشهدها كثير ممن لا يشهدون الجمعة ولكن يشهدون العيد. قال: إلا في مكة المشرفة فإنها تصلى في المسجد الحرام. قل إلا في مكة المكرمة فصلاة العيد تصلى في المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاتها في الصحراء، لكن في غيرها من البلاد صلاتها في الصحراء أفضل من صلاتها في المسجد. وهذا كما ذكر يعني لغير عذر، يعني إذا أمكن يعني مكان يعني واسع يسع الناس يعني يصلى فيه العيد خارج المسجد يكون أفضل، إذا لم يمكن يعني فصلاتها في المسجد جائزة يعني. قال: ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، قدر رمح يعني حوالي 3 أمتار، يعني في قدر رمح يعني 3 أمتار في نظر العين يعني. طبعا الشمس ارتفاعها عن الأرض يعني لا يقاس بالأمتار، ولكن في نظر الناظر عندما تكون الشمس يعني في بداية الشروق الشمس تكون في مستوى الأرض، وبعدين تبدأ ترتفع، لما ترتفع في حدود 3 أمتار كده في نظر الرائي اللي هو قدر رمح، حينئذ إيه يبدأ وقت صلاة العيد، لأنه الوقت يعني ممكن تقريبا يقدر بحوالي ربع ساعة كده بعد طلوع الشمس، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. يمتد وقتها إلى زوال الشمس يعني هو نفس وقت الضحى، زي وقت الضحى يعني إلى الزوال، إلى وقت الظهر. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. قل لو حصل أن الناس لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، يعني هذا يحصل أحيانا في عيد الفطر، تأخر الناس في الإعلام برؤية الهلال، يعني رؤية الهلال والشهود الذين رأوا الهلال تأخروا في إعلام الإمام، والإمام تأخر في الإعلان وكذا، بحيث لم يعلم الناس بالعيد إلا أن اليوم هو يوم العيد وليس 30 من رمضان، ولكنه يوم العيد، فلم يعلموا بذلك إلا وقت الزوال، بعد الزوال، فحينئذ يقضونه من الغد، يقضونه من الغد. لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما. غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، يعني بعد 29 من رمضان استطلعوا الهلال فلم يروه فأصبحوا صائمين على أن اليوم هو 30 من رمضان. فجاء ركب من في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. جاء ركب من المسافرين وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم في آخر النهار، يعني قبل غروب الشمس، يعني جاءوا بعد العصر وقبل الغروب وقالوا إنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، ألا يكملوا الصيام هذا اليوم، أن يعتبروه يوم العيد، أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. فأمر أن يفطروا هذا اليوم وأن يخرجوا غدا للعيد، فيصلى العيد قضاء في اليوم التالي. رواه أبو داود والدارقطني وحسنه وصححه جماعة من الحفاظ. فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، لو كانت صلاة العيد يعني تجوز بعد الزوال لصلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد يعني في آخر النهار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجل صلاة العيد إلى اليوم التالي قضاء، وأنها تصلى قضاء في وقت الضحى من اليوم التالي. ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها، إذا تأخر العلم بدخول الوقت فيعطيهم فرصة ليتهيأوا لها من اليوم التالي. القصد أنه إذا حصل عذر يعني منع من أداء صلاة العيد في يوم العيد فيجوز أنها تقضى في اليوم التالي، يتواعد الناس ويجتمعون في اليوم التالي لصلاة العيد. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم يعني ما تبقى من أحكام العيد إن شاء الله. الله يبارك. أن يشهد الجمعة، والحديث الوعيد اللي هو من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين، حديث فيه هذا الوعيد الشديد لمن ترك 3 جمع تهاونا بها، لكن هذا لا يعني أنه يجوز ترك جمعة واحدة أو جمعتين تهاونا بهما يعني، ولكن يعني هذا الوعيد لمن ترك ثلاثة جمع لا يعني أن ترك جمعة واحدة تهاونا أنه جائز، ولكن الجمعة يعني يجب أنها تصلى يعني في المسجد إلا لمن له عذر من تلك الأعذار التي تبيح التخلف عنها من سفر أو مرض أو غيره. يعني طيب نعم، بالنسبة للموضوع العمل يعني إذا كان طبعا هذه يعني من المشاكل يعني الموجودة في هذه البلاد، يعني أن الأعمال يوم الجمعة يعني يوم عمل وليس يوم عطلة كما هو الحال في البلاد الإسلامية. فإذا كان المسلمون يعني في مكان العمل إذا كانوا يعني اثنين أو ثلاثة يعملون معا في نفس الشركة أو جهة العمل أو فيمكنهم أن يقيموا صلاة الجمعة في مكان عملهم، يأخذون يعني إذا كان يشق أو يعني لا يؤذن لهم بالخروج أو كذا يمكن أن يقيموا صلاة الجمعة في مكان عملهم. وقت الجمعة واسع كما ذكرنا، يبدأ يعني من وقت الضحى بعد طلوع الشمس بربع ساعة لغاية وقت العصر، فمعهم خلال هذا الوقت يعني يختارون أي وقت يعني يتمكنون فيه من أداء الجمعة ويصلونها سويا. نعم نعم، في هذه الحالة يعني يكونون إن شاء الله معذورين يعني في لظروف الناس في هذه البلاد أو كذا، فإذا صلوها في مكان العمل أو كذلك إذا كانوا طلابا في الجامعة أو في مدرسة أو كذا وصلوا الجمعة يعني في مكان دراستهم أو كذا إن شاء الله يعني يرجع يكون لهم رخصة إن شاء الله بإذن الله. والله الاحتفال يعني بالأعياد غير الإسلامية يعني الصواب أنه لا فرق بين العيد اللي هو ديني أو عيد قومي أو وطني أو كذا، كله يعني لا يجوز الاحتفال به، يعني ليس لنا إلا عيد الفطر والأضحية. نعم اعتزال الحيض المصلى هل يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد؟ بعض العلماء استشهد به على هذا، لكن في الحقيقة المقصود باعتزال المصلى مصلى أصلا ليس له حرمة المسجد وليس له أحكام المسجد، يعني مصلى العيد ليس له حرمة المسجد ولا يصلى له تحية مسجد ولا كذا. فاعتزال الحيض المصلى ليس المقصود به يعني لحرمة المكان وأن الحائضة تعتزل المسجد، ولكن المقصود أنها لا تقطع صفوفها المصليات يعني، وليس فأما مكس الحائض في المسجد فالصواب أنها إذا لم تنجس المكان فلا حرج في مكسها فيه يعني. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.